الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ننوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: أما بعد، فقد روينا في جامع الترمذي بالإسناد الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. هذه الصيغة احفظوها وقولوها، هذا حديث ثابت عن الرسول. أنا سأقول وقولوا لله تعالى من بعدي: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا الحديث صحيح، رواه الترمذي في جامعه ورواه الحاكم في المستدرك، واللفظ الثابت للرواية هو لفظ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بدون العظيم. والمعروف فيما بين الناس في هذا الزمن أن يقال أستغفر الله العظيم، ولم نجد ذلك في شيء من كتب الحديث إلا في نسخة الحاكم هذه المطبوعة، وهي ليست نسخة موثوقا بها. فينبغي أن يقرأ هذا الاستغفار باللفظ الذي هو ثابت عند المحدثين في رواياتهم، وإن كان هذا اللفظ المشهور على ألسنة الناس اليوم، وإن كان هذا اللفظ يعني الذي ذكره من قليل هو المشهور على ألسنة الناس اليوم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هو المشهور للاستعمال، لكن العبرة بما صححه علماء الحديث في الكتب التي لها نسخ معتمدة. يعني ليس أي نسخة من أي كتاب منسوب لعالم محدث حافظ يعتمد عليها، لا، توجد نسخ موثوق بها ونسخ ليست محررة ليست موثوقا بها. وكذلك هذا اللفظ المشهور عند الناس في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، فهذا الكتاب لا يعتمد عليه في معرفة أحاديث رسول الله. يعني هذا الكتاب اللي هو إحياء علوم الدين هو كتاب مشهور فيه فوائد، لكن فيه أشياء مخالفة للشرع، ولا يعتمد عليه في إثبات حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فيه نسبة كلام للرسول هو كفر، الرسول لا يقوله. فيه أن الرسول قال، وهذا كذب على الرسول: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال أنا عالم فهو جاهل. هكذا مكتوب فيه، مكتوب فيه وفي الحديث: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال أنا عالم فهو جاهل. هذا كذب على الرسول. الإنسان إذا قال أنا مؤمن بنية حسنة شيء حسن. الرسول جاءه وفد قال لهم: من القوم؟ قالوا: نحن المؤمنون يا رسول الله. ما أنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد سئل من أين أنت فقال أنا إنسان مؤمن مثلا، لا بأس. والعالم إن قال أنا عالم لمصلحة دينية فيه ثواب، يعني كما كان يقول السيد أحمد الرفاعي وسيدنا علي أيضا. سيدنا أحمد الرفاعي في مجلس سألوه كثيرا في شتى العلوم، فصار يجيب هذا يجيب هذا يجيب هذا، حتى أشفق عليه واحد من المريدين قال لهم: دعوه، لو سألتموه في أي علم لأجاب، نتركوه. فقال له سيدنا أحمد: دعهم يسألوني قبل أن يفقدوني، يعني ليسألوني الآن قبل أن يفقدوني. وسيدنا علي قال ما يفيد أنه عالم، قال: ها إنها هنا علما لو وجدت له حمله، أشار إلى صدره، يعني الله رزقني علما واسعا، يا ليتني أجد من يحمله عني حتى يبقى يستفاد من هذا العلم. فالعالم إن قال أنا عالم في محله لإظهار الحق للرد على أهل الضلال هذا شيء حسن. لا يقال من قال أنا عالم فهو جاهل، لا يقال من قال أنا مؤمن فهو كافر، أعوذ بالله. وهذا موجود في هذا الكتاب. كان بعض أهل الشام يقولون من شدة تعلقهم بهذا الكتاب يقولون بيع الدار واشتري الإحياء، يعني بيع بيتك إن لم تجد مالا، بيع بيتك واشتري كتاب الإحياء. هو فيه فوائد لكن لا يعتمد عليه في نسبة حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب يعني إحياء علوم الدين لا يعتمد عليه في معرفة أحاديث رسول الله، لأن صاحب هذا الكتاب أبا حامد الغزالية لم يكن له إلمام في علم الحديث، إنما كانت شهرته في الفقه الشافعي وفي الأصول. هذا ليس دليلا، إنما الدليل أن يذكر الشيء من ألفاظ النبي في الكتب المعتمدة مع صحة النسخة. الكتاب إن كان معتمدا لكن نسخته ليست موثوقا بها لا يعتمد على ما يوجد في تلك النسخة. هذا الحديث لم يوجد في نسخة موثوق بها في المستدرك ولا في غيره إلا بدون لفظ العظيم. أيضا نتقيد بهذا اللفظ، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما لفظ الحي فيجوز قراءته بالرفع وبالنصب، الحي القيوم والحي القيوم كلاهما صحيح. ثم إن هذا الحديث حديث عظيم جليل الفائدة، لأنه يبين أن الله تبارك وتعالى يمحو الكبيرة من الذنوب بالحسنة من الحسنات كهذا الاستغفار. هذا الاستغفار من جملة الحسنات التي هي غير فرض، مع ذلك الله تبارك وتعالى جعل فيه هذا الفضل العظيم، وهو أن الذي يقوله ولو مر يعني يغفر له وإن كان قد فر من الزحف. والفرار من الزحف من الموبقات، أي يعني الموبقات معناه الكبائر المهلكات، من الذنوب الكبائر المهلكات. مع ذلك هذا الاستغفار الرسول يخبرنا بأن من قاله يغفر له وإن كان قد هرب من الزحف، أي من الجهاد، من صف الجهاد بعد لقاء العدو هرب. وهذا ذنب كبير، لأنه يعني الذي يكون مع المسلمين في صف الجهاد يتركهم بلا عذر ينسحب، هذا ضرر كبير من الكبائر. هذا الفعل يقال له الفرار من الزحف، لأنه يتسبب منه ضرر كبير. المسلمون الذين هم غزاة يقاتلون أعداء الله الكفار، هؤلاء لا يجوز أن يفر واحد من بينهم، لأن فرار واحد يسبب ضررا كبيرا، لأنه يثبط همم الآخرين، يعني تضعف هممهم لما يرون الشخص انسحب من القتال. لما يرى الناس واحدا هرب يتبعه آخر، ثم يتبعه آخر، ثم يتبعه آخر، فيكون ذلك وهنا على المسلمين، أي ضعفا. والله تبارك وتعالى تفضل على المؤمن بغفران هذا الذنب الذي هو ذنب كبير، بل ورد في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أنه من الموبقات، من السبع الموبقات. السبع الموبقات هي من أكبر الكبائر. هذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين. الله تبارك وتعالى له مواهب عظيمة تفضل بها على عباده المؤمنين. هذا الدرس أعطاه الشيخ رحمه الله في قبل سنة 80 في مسجد علي بن أبي طالب، ولما أعطاهم قال لهم قولوا هذه الصيغة بدون لفظ العظيم كما وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتزموها، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو الحي القيوم كلاهما صحيح. مهما كلما قلت زاد الخير، لكن هي سبب لمغفرة هذه. يوجد آية بعض الناس لا يفهمونها على معناها المراد، مهم بيان معناها مهم. أنتم تعلمون أن أحقر خلق الله هم الكفار، فالآية التي جاءت في القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم ليس معناه أن كل إنسان له فضل، لا، كرمنا هنا بمعنى تفضلنا عليه، الله تعالى تفضل على بني آدم. فسأقرأ لكم ما سئله الشيخ رحمه الله. سئل الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى عن قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، هل هي للعموم للمسلمين والكفار؟ فقال رحمه الله نعم هي للعموم، معناها ابن آدم تكرمنا عليه، ليس معناه أن الكفار كالمؤمنين لهم فضل، لا. هنا التكريم ليس بمعنى التعظيم، بعض الجهال يقرؤون الآية يقولون ولقد كرمنا بني آدم، كل بني آدم الله كرمهم، يفهمون من ذلك على زعمهم أنه جعل لهم شأنا. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، هؤلاء يقال لهم فضل، لهم شرف؟ لا. ولقد كرمنا بني آدم، احفظوها، كرمنا بني آدم أي تكرمنا على بني آدم، تفضلنا عليهم، هذا معناه، ليس معناه التعظيم، تكرمنا على بني آدم. قال النسفي في تفسيره، وهذا من أحسن التفاسير المطبوعة، ولقد كرمنا بني آدم بالعقل والنطق والخط والصورة الحسنة والقامة المعتدلة وتدبير أمر المعاش والمعاد والاستيلاء وتسخير الأشياء وتناول الطعام بالأيدي. وعن الرشيد أنه أحضر له طعام فدعا بالملاعق، أو أنه أحضر طعاما فدعا بالملاعق، وعنده أبو يوسف رحمه الله تعالى، فقال له أبو يوسف يقول لهارون الرشيد، جاء في تفسير جدك ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم جعلنا لهم أصابع يأكلون بها، فأحضرت الملاعق فردها وأكل بأصابعه، لأن السنة أن يأكل الشخص بثلاثة أصابع، هذا يفيده لتقليل الطعام في اتباع للرسول، إذا أخذ بثلاثة أصابع من شأنه يكون قليلا. وأخرج في بعض البلاد لما يأكلون لا يأكلون بهذه، لما يأكلون الرز واللحم يأكلون بكل الكف، يضعون الرز يخلطونه باللحم يعجنونه ثم يضع الكرة في فمه، هكذا يأكلون في بعض البلاد. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم قال جعلناهم يأكلون بأيديهم، رواه السيوطي في الدر المنثور. يعني مطلوب أن يعرف ما معنى الآية، لأن بعض الناس كما قلت لكم يتوهمون أن معناها أن كل الناس ككل الناس على زعمهم، يعني هذا مثل هذا وهذا مثل هذا، يقولون الناس سواسية كأسنان المشط، يقولون ما قال الرسول هذا صلى الله عليه وسلم، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال عليه الصلاة والسلام إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، هكذا يقول الرسول، لا يقول الرسول ما قال كل الناس سواء كما يقول هؤلاء الجهال، قال الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الفاسق هنا معناه الكافر، في أكثر المواضع في القرآن لفظ الفاسق استعمل لمعنى الكافر، قال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، كالمجرمين يعني كالكفار، الكافر ليس كالمسلم والمسلم ليس كالكافر، هؤلاء يخلطون على الناس ويريدون هذه الآية، يقولون الله قال ولقد كرمنا بني آدم، معناها ابن آدم الله تكرم عليه، أعطاه النعم، أعطاه الجوارح، أليس ذكرنا في درس مضى أن الله تفضل على عباده بهذه الجوارح ويجب عليه أن لا يعصي الله بها، أن يستعملها فيما هو مأذون له فيه. هنا في هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال غفر له ما تقدم من ذنبه وما عين، ما قال الكبائر أو الصغائر، فتشمل الكبائر والصغائر التي لا تعلق لها بحقوق بني آدم. ويؤكد ذلك أنه قال وإن كان قد فر من الزحف، لأن الفرار من الزحف كبير، من السبع الموبقات، من السبع الموبقات يعني من أكبر الكبائر، ومع ذلك الرسول قال غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني ما سبق له من معصية، إن كانت كبيرة وإن كانت صغيرة تغفر له بهذا الاستغفار. كذلك ورد في حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. قال شيخنا رحمه الله معناه وإن كانت ملايين، لأن يعني الرسول ما ذكر قدرا معينا، ما قال غفر له كذا من الذنوب، قال غفر له ما تقدم من ذنبه، وما عين صلاة. يعني معنى الحديث أن الذي يتوضأ وضوءا كاملا على حسب الشرع على حسب السنة ثم يصلي صلاة كاملة وإن كانت ركعتين من النافلة، لأن الرسول ما حدد ما عين، يدخل في هذا فرضا كانت الصلاة أو نافلة كانت يدخل تحت هذا الحديث، لكن بالشرط أن يكون وضوءه موافقا للسنة كاملا، وأن تكون صلاته كاملة يعني مع الخشوع، أن يأتي بالصلاة كاملة. قال عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه. قال شيخنا رحمه الله معناه ولو كانت ذنوبه ملايين فقد تغفر له بهذا كبائر، الله أعلم بحسنة يفعلها الشخص أحيانا تغفر له كل ذنوبه. أليس ورد في الحديث الصحيح أن البغية التي كانت من بغايا بني إسرائيل كانت مسلمة، سقط كلبا يلهث فغفر الله لها ذلك الذنب الكبير، من أكبر الكبائر الزنا، أكبر الكبائر الكفر، ثم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم الزنا، غفر لها ذنب الزنا بسقيها الكلب الذي كان عطشان يلهث. فالله تعالى قد يغفر بأي حسنة من الحسنات للعبد المؤمن كل ذنوبه، يخرج من كل ذنوبه بحسنة واحدة يعمله، قد تكون صدقة، قد تكون هذه الحسنة صدقة تصدق بها على فقير رآه في الطريق، قد تكون درسا في الدين، لأن تدريس الدين من أفضل الحسنات لا سيما في هذا العصر، الناس أحوج ما يحتاجون إليه في هذا الزمن أن يتعلموا التنزيه، أن يتعلموا العقيدة، فتعليم ذلك الآن من أحسن الحسنات. العلماء يقولون من علم إنسانا مسألة دينية واحدة أي بإخلاص خير له من أن يتصدق بمثل جبل أحد من الذهب، لأن التصدق بمثل جبل أحد من الذهب ينفع هذا الإنسان لمعيشته، أما إن علمه مسألة دينية ينفعه لدينه، فهذا أحسن أهم. أليس إن تصدق على شخص بمال كثير قد يستعمله فقط للمعاش، أما إن علم مسألة دينية تفيده لآخرته، لذلك هذا أحسن. نهلل.